واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلنعزف الحديث كتاب الله تعالى أحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، اليوم ما زلنا نكمل الكلام في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام. نحاول نأخذ بقدر ما نستطيع من أحاديث في هذا الأمر بمناسبة اقتراب الشهر، فلعلنا نصيب بعض الأحكام التي يحتاج إليها المرء في هذا الشهر الكريم. وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال المصنف رحمه الله عليه عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. كنا ذكرنا بأن من سنن الصيام التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم السحور، وحتى نبين أن السحور، أكلة السحور، هي المفارقة بيننا وبين أهل الكتاب: تسحروا فإن أهل الكتاب لا يتسحرون. فكانت هذه من باب المخالفة، وأيضا من باب التسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، وأيضا من باب أنها تعين المرء على الصيام في نهاره، أن يأكل بعض الأشياء التي تقويه على الصيام. ففيها نوايا كثيرة، وكنا ختمنا بهذا الأمر الأسبوع قبل الماضي. فاليوم في الحديث بيسأل فيه أنس أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. فهنا أنس رضي الله عنه يسأل الراوي اللي هو زيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ المدة التي كانت بين السحور والأذان. وهذه طبعا هنا أنس بيروي عن زيد، صحابي بيروي عن صحابي. نعم. فقال: تسحرنا. أولا يذكر فيه زيد رضي الله عنه بأنه تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها بيان لكرم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إما لتسحروا في بيته أو في حجرته معه، أو كانوا في سفر، قد تحتمل كانوا في سفر معا، لأنه سافر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات في رمضان، فتسحروا أي اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعاشر أصحابه ويخالطهم ويكون معهم كالواحد منهم. حتى كان يدخل العربية أو الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فيقول: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه. وهذا دل على التواضع، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط ويعاشر أصحابه كأنه واحد منهم أيضا. وهذه حقيقة سنة، أن المرء إذا جلس بين، حتى لو كان ذا هيبة، زي ما كان ذا علم، ذا رياسة، لو جلس مع أصحابه أو أصدقائه أو الناس، لا يرى له تفوق أو له. هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه المرء يكون فيه التواضع، حتى إذا أوتي ما أوتي من رفعة في المكانة أو في القدر أو في الجاه أو السلطان أو العلم. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة على الإطلاق، يقول الرجل: أين منك أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك كان هذه خلق تخلق به كثير من الصحابة بعد ذلك، عمر وأبو بكر وغيرهم، أنهم تأثروا بهذا الخلق الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا فيه سنة الاجتماع حتى على السحور، أن المرء يتسحر مع أصدقائه، مع إخوانه، مع أصحابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر، سواء كان هو الضيف أو هو المضيف، هذه أو تلك. فهذه أيضا سنة نتعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي كان له خصوصية، أن الله عز وجل بين للصحابة أنه إذا أكلوا في بيته أن ينصرفوا، وإن لم تكن خصوصية ممكن نقول أنها عامة للأمة. إذا أكلوا، المرء إذا كان مضيفا في مكان فأكل، فلا يجلس كثيرا بعد ذلك، حتى لا يضيق على الناس في البيت إذا أرادوا أن يفعلوا أمور أخرى. فكانت السنة كما قال الله عز وجل: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فكان بين بان السنه انك اذا طعنت في عزومه او في عزيمه او في شيء بانك ما تطيل الجلوس الا لو اذن لك صاحب البيت، وكان طلب ذلك، نستأنس بكم نجلس، وهو الذي يعني بين، فلا حرج، والا السنه انك تنصرف بعد ذلك. هنا قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. يعني هنا وسئل قدر الوقت الذي كان بين السحور وبين الإقامة للصلاة، فقال 50 آية، وتحديد 50 آية يختلف، لأن في آيات طوال، آيات قصار، آيات متوسطة في الطول. يعني القرآن آياته تنقسم إلى 3 أقسام: آيات طويلة التي فيها يعني المتقطع أو المقطع، يعني آسف، كآية الدين مثلا سورة البقرة، آية أطول آية، وغير ذلك في المفصل في المقطع، الآيات الطويلة 7 أطوال مثلا، وآيات قصيرة كآية سورة الكوثر مثلا وغيرها، هذه قصيرة، وآيات بين بين. ولو نظرنا لآيات السور المكية تجدوها آيات قصيرة، والآيات المدنية طويلة. طب ليش؟ عشان الأحكام. نعم، احنا مذاكرين تفسير الظاهر، عشان بنذكر في التفسير، انا عارف، عشان اعرف ندخل معاكم في الباب ده. طيب صحيح، لان الايات المدنيه نزلت في المدينه فاشتملت على الاحكام، فكانت فيها يعني طويله في ذلك ايضا، وين فيها الحكم. الايات المكيه غالبا كانت في التوحيد والتثبيت الى غير ذلك من الامور. فالمهم انه بين قدر 50 آية، يعني هذه نقول انه يعني دلاله على ان الصحابه كانوا يقدرون الاوقات والأزمنة أحيانا بالآيات. ما كان في النعم التي عندنا الآن، الساعة الموجودة والزمن بالوقت، فكانوا يقدرون بالآيات، فقال 50 آية، حتى أنهم كانوا يقدرون قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، أيضا بارتجاف إلى حياته، وبالقدر يقرب بقدر الآيات أيضا كيف كم تكون. فهنا الحديث يدل على قصر الوقت، 50 آية ليست يعني زمن طويل، إذا كأن فيه السنة تأخير السحور إلى قبل الصلاة. نعم، تأخير السحور إلى قبل الصلاة، وهذه السنة في مسألة السحور فيها. يعني كلما أخرت السحور يكون أفضل في ذلك أيضا. وهنا قال حتى في الحديث قال إيش كمان؟ قال: ثم قام إلى الصلاة. إذا المسألة طبعا هنا قال كم كان بين الأذان والسحور، حتى لا تظنوا إنه هذه الإقامة، لا، يقصد الأذان، أذان الفجر، يعني بين السحور وبين الأذان، هذا الذي قد صرح به أنس بعد ذلك، كان بين الأذان والسحور قال 50 آية. إذا الفائدة من الحديث تأخير أولا السحور تأكيدا للحديث السابقة، ثانيا تأخير السحور بقدر ما يكون. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وهذا حكم جديد من الأحكام أيضا، من المهم أن ننبه عليه، أن البعض يختلط عند العوام هذه المسألة. إذا أصبح المرء جنبا، سواء كان جنبا من احتلام، أو كان جنبا من أنه كان وطئ زوجته ثم نام ثم قام بعد الفجر، ما حكم صيامه إن كان في رمضان؟ الحديث بيننا بأن المرء الجنابة لا تؤثر في الصوم. الجنابة لا تؤثر في الصوم، بمعنى إن استيقظ المرء بعد الفجر وكان جنوبا ووصى على صومه، هذا لا يفسد. طبعا في كلام لأبو هريرة رضي الله عنه، كان له مذهب في ذلك، كان يرى بأن إذا أصبح المرء جنوبا فسد صومه، وكان يحدث بذلك هذا القول. ولا قصة أنه أن أبو هريرة كان يحدث بهذا ويفتي يعني بأن من أصبح جنبا وينسب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على حديث نسخ بعد ذلك أو شيء، أو هو اجتهاد رآه أنه كان من أصبح جنبا فقد أفطر، وكان يقول بذلك. فوصل هذا الأمر إلى مروان بن الحكم ورحمه الله، وكان هو الأمير، أمير المؤمنين وقتها، فعجب من هذه المسألة. فلما دخل عليه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي سأله مروان عن ذلك، فقال: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واسألها اسألها، هل إذا طلع الفجر على الإنسان وهو جنب ولم يغتسل هل يحكم بفساد صومه أم لا؟ لأن أبو هريرة يقول بذلك، وصحابي جليل من أكثر المرويين الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن فعلا إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فحدثته عن رسول الله أنه كان يفعل ذلك وكان يطلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة. الحديث الذي معنا كان يدركه الفجر وهو جرب من أهله ثم يغتسل ويصوم. إذا عائشة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجامع ثم يدخل عليه الفجر ولم يكن قد اغتسل فيغتسل ويتم صومه، ليس هناك إشكال في ذلك أيضا. فلما رجع عبد الرحمن إلى مروان وسمع منه الحديث قال والله لتقرعن بها أبو هريرة، يعني ما تذهب لأبو هريرة وتبلغه بذلك. عبد الرحمن استحيا من أبو هريرة أن يبينه، ومروان كلما رأى يعني يعنف، وذهبت وأخبرت، طبعا لا يريد فيها مروان غير أنه يبين الحق لأبو هريرة حتى لا يفتي بخلاف ما تعلمه عائشة، وهي لا شك أقرب إلى الصواب أو هي في الصواب من ذلك، لأنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المهم أنه رأى عبد الرحمن أبو هريرة في مرة وقال له يعني في مجمل القصة نختصرها، إن لابد لي من أمر قد أمرني به المروان. قال ما هو يا أخي؟ قال أن أبلغك أنني ذهبت مع عائشة، ثم ورد عليه القصة فقال أنا ما علمت هذا إلا من أبا الفضل أو أبو الفضل أو الفضل بن العباس، نقول الفضل بن العباس مش أبو الفضل، يعني هو سمع أبو هريرة هذا الأمر من الفضل بن العباس. فلما علم بأن عائشة تقول ذلك وأم سلمة أيضا تقول ذلك رجع إلى ما كان إلى قوله، ورجع قال هم أعلم بذلك مني، فرجع إلى قول عائشة وأم سلمة. وهذا حقيقة تبين لك، وقال هكذا سمعت من الفضل بن العباس طيب رواه عن أبيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن هذا إنه كان في أول الأمر قد يكون إذا كان ثبت أو نسك، أو أنه قد وهم الفضل أو وهم أبو هريرة رضي الله عنهما في السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر مستقر من عند عائشة وأم سلمة والصحابة، لأنه من أصبح جنبا إن لم يغتسل فيتم صومه. الشاهد من المعيش أنه دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصهم على السنة، أنه أولا ذهب إلى عائشة يستفسر، فلما علم وأخبرته بالحديث رجع فأخبر أبو هريرة، فلما علم أبو هريرة بالحديث رجع إلى السنة وما أصر على ما يقول عليه. وهذه أيضا يبين لنا مثلها الحديث اللي قبله، انظروا إلى أنس رضي الله عنه لما علم بسحور النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد قال كم كان الوقت، يعني كانوا يتحرون السنة يسألون ليتعلمون، كانوا يحرصون على أنهم يعلمون كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله. وهذا حقيقة من دل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على السنة، وأيضا من توفيق الله عز وجل ده. المرء لما بيحرص على السنة كما قال السلف، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. وهذا يدل على أن المرء لابد له دائما أنه يعود إلى الكتاب والسنة، ما يتفعل شيء إلا أن يرجع ويسأل عن الدليل بالكتاب والسنة. وهذا أمر عظيم جدا، إذا رأيت الرجل يحب السنة ورأيت المرأة أو الإماء يعني والرجال يحبون السنة، أعلم أن هذه من الخير، وهذه من دلائل وبشائر السعادة. حبك وإقبالك على السنة، ولما يثبت لك الحديث لابد تقول سمعا وطاعة، هذا من أعظم ما يوفق به العبد من ربه سبحانه وتعالى. أيضا وانظر أيضا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرامهم لأهل العلم، يعني وإنزال كل واحد منزل. عبد الرحمن استحي أولا من أبو هريرة لمكانته وقدره، لكن لما المرء سألك عن الدين وأراد من حبه أيضا له أراد ألا يستمر على هذا القول فبين له ذلك، لكنهم كانوا يقدرون أهل العلم حتى من الصحابة، لأن الصحابة منهم علماء ومنهم ما دون العلماء في ذلك أيضا، فكانوا يعلمون قدر علمائهم من الصحابة ويجعلون لهم أقدارا عندهم أيضا. كذلك كانوا يحفظون لأمهات المؤمنين ما كانوا عليه من العلم بالسنة. أم سلمة وعائشة من أعلم النساء نقول أيضا صحابيات، ومن أعلم أمهات المؤمنين كانت عائشة وأم سلمة أيضا، كانت لها روايات وبعض الأقوال، فهم يقدرون ذلك جدا. لما جاء الأمر من عائشة أو القول من عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما إذا اختلفوا ردوا، ولا يخفى عليكم اختلافهم في زمن عمر على مسألة الإكسال، من أكسل يعني جامعة ولم ينزل فأكسل هل عليه غسل أم لا؟ اختلف الصحابة، كان عثمان رضي الله عنه يرى منه الوضوء فقط، وبعض الصحابة ومنهم قالوا لا يجب عليه الغسل. فلما اختلفوا في زمان عمر رضي الله عن الجميع، أرسل عمر أبو موسى الأشعري إلى عائشة، قال اسألها عن ذلك الأمر. فلما سألها قال يا أمي إني سألك أمرا، وإني يعني قالت اسأل، فإنما أنا أمك، علمت أنه سألك أمر خاص. قال هل على الرجل شيء إذا أكسل أو إذا لم ينزل الزجاجة؟ قالت كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل. حلت له الأمر، إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء كان فيه إنزال أو ليس فيه إنزال. فلما رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه أخبره بقول عائشة، قال هذا هو القول، لئن خالف أحد بعدكم لأضربنه أو لأعلين عليه. يعني انتهى الأمر، فصلت عائشة رضي الله عنها في المسألة وفي الخلاف اللي كان، فصار إجماعا بعد ذلك على أنه من جامع وأكسل عليه الغسل كما أنه لو أنزل. الشاهد لأنهم كانوا يرجعون في بعض الأمور إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبلون منهم ما كان يخبرون به من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن هذه المسألة بينها من أصبح جنبا، لأن بعض العوام أنا أعلم ذلك، لما بيصبح في رمضان جنب البعض أفطر، وأنا أعلم أناس أفطروا في صغرهم أو في شبابهم أو في وقبل أن يتعلموا، على يعني بسبب أنهم جنب فظنوا أن الصوم لن يصح فأفطروا بذلك. وهذا طبعا يعني جهل بالأحكام السنة، لكنه ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح في ذلك أيضا. طيب طبعا هنا قال الدلو في مسألة، قالت عائشة كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل وهو يصوم. هذه مسألة يعني تكلم فيها العلماء، لأن الإنزال إما أن يكون باحتلام وإما أن يكون بجماع، صحيح؟ طيب هنا المسألة كلها، قالت كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، وفي رواية من غير احتلام، في رواية من غير احتلام. طيب إذا هذا تدل على أن الجنابة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجماع لا بسبب الاحتلام. الإشكال فين؟ هي قالت من غير احتلام، يعني كأنه تبين أن يقوم من غير احتلام أي بجماع. طيب الاحتلام جاءت فيه السنة من النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتلام من الشيطان، قال إن الرؤيا من الملك وإن الحلم من الشيطان. فهنا لذلك كان العلماء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحتلم، لكنه كان فقط نعم يطأ فقط. ليش؟ لان الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الله عز وجل على شيطانه فلم يكن يؤثر معه لذلك. والاحتلام منه يتخيل المرء شيء مما يثير الشهوه فينزل بسبب ذلك ايضا. فهنا العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، يعني لا سبيل للشيطان عليه، معصوم صلى الله عليه وسلم بذلك بعصمه ربه. والحلم والاحتلام والحلم تسلط من الشيطان. لكن في اشكال في الروايه دي، ام المؤمنين قالت من غير احتلام، فكأن هنا دلاله على انه النبي قد يحتلم، لان هي بتبين احسن الله عليك انه من غير احتلام، اذا دلاله على انه ممكن ان يكون قد احتلم. لذلك بعض العلماء قالوا الاحتلام ينقسم الى قسمين، قسم منه يكون الشيطان، وهذا الذي بيكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يكون من غريزه الانسان، طبيعه الانسان، جبله الانسان. يعني ممكن لو اكل شيء او تفكر في شيء فنام على شيء يذكره أثاره، وبعض الطعام أحسن يثير الشهوة فإنه يحتلم غالبا. هذا الاحتلام يكون ليس بسبب الشيطان، ولكن بسبب تفكر أو بسبب طعام أو غير ذلك. وهذا قالوا هذا نوع من الاحتلام لا تسلط الشيطان عليه. طيب هذا لو صح هذا الاستثناء، يبقى سيحمل الرواية من غير احتلام على أنه يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحتلم، لكن هذا الاحتلام من القسم الثاني وليس من القسم الأول. أما الإشكال إن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحلم من الشيطان، فلو قلنا الحديث قال إن الحلم من الشيطان إذا لا احتلام إلا عن طريق الشيطان، يبقى سنحمل كلام عائشة على التأكيد كأنها تقول أن النبي لا يحتلم وأن كان دائما إنزالي كان بسبب الجماعة عليه الصلاة والسلام. نعم، والمسألة يعني فيها هذا الكلام من اليوم. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، نختصر طبعا ببعض الأحكام والأمور حتى نأخذ أكبر قدر من الحديث يعني. نعم، في الحديث. نعم الفجر أدركه وهو محترم وأجله من الاحترام. نعم هو ده المسألة. لا، ما هو المسألة كلها في ذلك، إن استيقظ من نومه بعد دخول الفجر وهو صائم، حكم الصيام إيه؟ صحيح. سواء الجماعة والاحترام. سواء إيش؟ الجماعة أي شيء، أنا معك، هو لا يهم هو من أين السبب، المهم إنه لو استيقظ بعد الفجر يعني دخل الصوم وهو جنب، صومه صحيح، يغتسل ويكفي لا إشكال. هذا هو معنى الحديث. ولو صاحي، المسألة ليست لها علاقة بالنوم والاستيقاظ، لكن غالبا يعني احنا بنقول انه لو نام واستيقظ بعد الفجر، والا لو ادركه الفجر وهو مستيقظ ولم يكن قد نام، لان عائشة ما قالت انه كان نائما، قالت كان يدركه الفجر وهو جنب، يعني يدخل عليه الفجر ولسه لم يغتسل، فيغتسل بعد الفجر ويصلي. فاذا المسألة ليست لها علاقة بالنوم والاستيقاظ. نعم حسنت. لو احترم وهو صائم يعني اثناء فترة الصيام واحترم لا حرج ايضا لو نام واحتلم في الصيام في اثناء نومه وهو صائم وقام، ايضا صيامه صحيح، الحكم ان الصوم الاحتلام ليس له علاقه بافساد الصوم، الا لو سياتي معنى الكلام الانزال بقى في اثناء صومه، اما بجماع او باستبناء او غير ذلك. نعم، هذا الذي يفسد الصوم، اما الاحتلام لا يفسد الصوم. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه مسألة أخرى من الأهمية أيضا للمكان، على أنه يبين مسألة حكم الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. أيا كان، لأن هنا المسألة حكم واحد فيه، قال وهو صائم في ذلك أيضا السلمين. يعني هنا هذه مسألة خلافية، مع ان فيها حديث، نعم فيها حديث في ذلك. هنا يعني اختلف العلماء في الحكم الذي في حكم الذي اكل او شرب ناسيا وهو صائم. طيب نقول هنا ناسيا، طبعا نقول هل يحكم بفساد صومه او لا يحكم بفساد صومه؟ شرب في نهار رمضان وهو ناسي، قام مستيقظ ما انتبه انه في رمضان، راح رافع الزجاجه وشرب او اكل، طيب غير ذلك، هل نقول فسد الصوم ام لم يفسد الصوم؟ الحديث طبعا يبين ان من اكل او شرب ناسيا فان صومه صحيح ايضا. طب ناسيا يعني ايش؟ نسيان ضد الذكر، ضد التذكر يعني، او ذكر يعني. نسي الشيء يعني ذهل عن ذهنه او عزل عن ذهنه فلم يتذكره، هذا معنى النسيان. كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. هنا النسيان جاء بمعنى الترك، وهذا معنى ثاني غير المعنى الاول. نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا أوامر الله وتركوا عبادة الله، تركوا توحيد الله، فنسيهم الله عز وجل أيضا. طيب إذا هنا أن الأكل والنسيان في نهار رمضان قسمه العلماء، بعضهم قسموه يعني إيش؟ قالوا أكل أو شرب شيئا قليلا، شيء بسيط في حال النسيان، ثم تذكر وأمسك، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن أكل أو شرب كثيرا، يعني كان قاعد عمل فطار وظبط وشرب كل حاجه وبعدين تذكر بعد ذلك، خد فطاره التمام يعني اللي هو اصحاب. الثالث انه اكل او شرب قليلا او كثيرا اكثر من مره، يعني صحي الصبح ناس المصايم راح فطران، يا احوال جت الساعه 5 ميعاد غداه راح فاتح، لا اكل احنا سخن واكل، يا ده انا صايم، فاشتاق ويجي الوجبه اللي بعد ده، فقعد اكثر من مره، يعني اكثر من مره خلال اليوم. هذا التقسيم قسموه العلماء، لان اختلفوا في كل حاله، او مش في كل حاله، في بعض الحالات اللي فيها. الحاله الاولى قالوا بالاتفاق ان اكل يسيرا او شرب يسيرا، فجمهور العلماء يقولوا بان النسيان يسقط عن الانسان القضاء، يعني ما يقضي، يتم صومه على ذلك ايضا. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من اكل او شرب، فقالوا يسير ومرة واحدة فلا إشكال فيه. طب إذا أكل أو شرب كثيرا، يعني قعد خد الوجبة كاملة جمهور العلماء يكون في حكم الأول، هو أيضا ليس عليه قضاء أيضا. ليش؟ لأن النبي ما ذكر قليل أو كثير، قال من نسي هو صائم فأكل أو شرب، يبقى هذا كأنه على الإطلاق ما قال كثير أو قليل، فهنا يحمل أيضا على النسيان. طبعا ليش؟ لأن بقول إن في خلاف بعضهم، يعني بعض أصحاب الشافعي المذهب قالوا إذا أكل كثيرا لا رخصة له، الرخصة في الشيء اليسير، يعني جعلوا الرخصة في الشيء اليسير. لكن الصحيح أصحاب الجمهور الذين قالوا بأنه إنه من أكل أو شرب كثيرا أو قليلا فهنا أيضا إيش؟ إنما أطعمه الله وأسقاه فليس عليه شيء. طب لأنه هذا طب إذا تكرر كما قلنا أكل أول النهار، منتصف النهار، آخر النهار، شغال بيأكل في ذلك أيضا. وهذه قصة حدثت لأبو هريرة، يعني جاءه رجل أيضا قال يا أبو هريرة إني كنت صائم فدخلت على قوم فأكلت وشربت ثم تذكرت فأمسكت، فقال لا أبو هريرة لا شيء عليك. ثم قال ثم دخلت فنسيت، ثم قال فدخلت على قوم فنسيت تاني مرة. تاني هو جاهل بيلف على هذه القصة، فأكلت وشربت فنسيت فأكلت ثم أمسكت، فقال لا أطعمك الله وإياك وأسقاك. قال يا أبا هريرة ثم دخلت على قوم آخرين وقعد فأكلت وشربت، فقال يا أبو هريرة يا هذا إنك لم تتعود على الصوم، يعني أنت مالكش صوم أصلا، بان عليك مش فاكر يعني إيه الصوم، مش واخد على الصوم أيضا، لأنه اللي منعته الصوم قليلا انه سيتذكر يستحضر يعني الموجود. ف وهذه المساله فقه فتوى، لان ابو هريره سال لعلك لم تعتاد الصوم، قال له نعم يعني ما يصوم، فلما يعتاد الصوم كان هنا المفتي لابد له من فقه في حاله مع المستفتي ايضا، فعلم انه ليس معتادا فهو لذلك. لكن قد يكون لواحد ثاني معتاد الصوم يصعب جدا ان يكون هذا من باب النسيان، يعني ممكن يكون من باب حاجه ثانيه، يعني لا استعباط ولا شيء، بيتحايل يعني. لا الزهايمر معلوش صوم اصلا، ممكن لو حاله الزهايمر لا ادراك فده هيدخل في مساله تانية فرع عن الجنون عدم العقل، فممكن لا يكون عليه صوم. لكن لو الزهايمر بيروح ويجي اي اوقات فممكن، وده ممكن ينسى فعلا. نعم هنا ايضا. ف الشاهد بانه أن هذه الأنواع الثلاثة أو الحالات الثلاثة أيضا الراجح فيها بأنه ما دام هو ناسي حقا ينزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب. طيب هل دي متفق عليه في المذاهب الأربعة مثلا؟ لا، إنه لو أكل ناسيا أو شرب يتم صومه، إحنا ممكن نكون يعني بنتفرع شوية لكن يعني بنتناقش فقهيا كده بنداعب الفقه يعني ما ندرسه دراسة أخرى. لا، في مثلا زي الإمام مالك ومذهبه وربيعة الرأي وبعض التابعين قالوا إن أكل أو شرب يحكم بفساد صومه. ده الإمام مالك، يعني أنت لو رحت بعض البلاد اللي مذهبه من المالكية هيرى بالمفتي هناك بأنه من أكل أو شرب ناسيا يحكم بفساد يسقط عنه الإثم، لكن قال يلزم بالقضاء، اليوم اللي أكل فيه لابد أنه يقضيه أيضا. طب قالوا الحديث زي ايش؟ قالوا الحديث اللي معنى هذا في النافله وليس في الفريضه. طب ليش؟ قالوا رد عليهم قالوا ليه بس اللفظ يدل على العموم، ما فرق بين النافله وبين فريضه. طب هم ليش قالوا الامام مالك حملوه على النافله؟ عندهم نصوص اخرى ان الصوم امساك، صح؟ امساك عن ايش؟ عن الطعام والشراب، والامساك هذا ركن ام لا؟ ركن، صحيح؟ والمرء إذا لم يأتي بالركن في أي عبادة لا تصح، يعني أنت الآن لو سبت ركوع أو سجود في الصلاة في ركعة لابد تأتي بالركعة مرة أخرى أو ترجع للركوع والسجود فتأتي به، يعني الركن في ماهية الشيء، يعني لابد أنك تأتي به، إن لم تأتي به لا تصح العبادة، صحيح أم لا؟ فقالوا الإمساك في الصوم ركن، وهو لما أكل وشرب لم يمسك، إذا تخلف الركن ومش هيقدر يرجع تاني ما ياكلش ويشرب، يعني رجع الاكل تاني ما اكله خلاص انتهى الامر لذلك، فاذا تخلف الركن فالعباده لم تصح. ده نظرهم للمساله على انهم اذا عليه القضاء لكن رفع عن الاثم. هنا الحقيقة أن وإن كان النظر قوي والتأصيل ممكن نقول جيد، لكن عندنا نص خلاص في المسألة. أصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح، من هم حملوا على النافلة وليس على الفريضة ليس عليه دليل. فنقول هنا إذا حمدكم الله، نقول هنا أن الحديث دل على أن من نسي فأكل وشرب وصائم بفريضة أو نافلة أن صومه صحيح، بل في رواية فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وأسقاه. يعني علل لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليه هيتم الصوم، لأن كأن هذا طعمة من الله وسقيا له. قال فليتم صومه أمر، يعني ليس له كمان أنه أن يفعل ذلك. هذا هو الصحيح، بأنه أنا أردت بس أبين لكم إن المشهور جدا إن خلاص ده ناس يقولوا شيء، لا ده في مذهب يقول بأنه ليس عليه ذلك، لكنه الحق بأن النسيان يسقط القضاء وأن فيه العذر لصاحبه في ذلك. طيب هل يضاف للأكل والشرب أمر ثالث؟ مع الجماع، إنه نسي وجمع. وهذا أيضا خالف فيه بعض أهل العلم، قالوا الحنابلة، قالوا الجماع نسيانا عذر نادر، قالوا لا ليس بنادر، ممكن المرء يكون مثلا كان مسافرا فأفطر فرجع، فهو مفطر وامرأته ليست مفطرة صائمة فنسي فجامع، فأنا نسي صومه وهي نسيت يعني الأمر، أو طبعا أو حقا في أيام رمضان ولا يصومون نسي أن هم في نهار رمضان وجاءته يعني أرادها وما تذكروا أن هم في رمضان الآن فجامع. إذا المهم يحدث الجماع نسيانا، نعم إذا حدث نسيانا له نفس الحكم، له نفس الحكم، يعني ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، ولا يفسد اليوم، لا يفسد اليوم، بل يتم الصوم وليس عليه شيء، لأنه جامع النسيان. هم قياس، قاسوا الأكل والشرب أو قاسوا الجماع على الأكل والشرب بجامع أن حدث النسيان في الاثنين، والثلاثة هم الإمساك فيهم واجب، فلذلك حكم الجماع أيضا على أنه إذا نسي فجامع أهله فلا قضاء ولا كفارة كمان على ذلك. طبعا هي في خلافات بس أنا بتجاوز عن الخلاف عشان الوقت في ذلك أيضا، لأن فيها مسائل كثيرة أيضا. طيب هذه المسألة، طب ناخد نفرع على هذا، من رأى أحد بيشرب ويأكل في رمضان صحيح الصبح، لا أخوه ولا الأب، لا ابنه ولا أخته ولا أمه ولا أي شيء، فتح التلاجة وراح جايب الإزازة قاعد يشرب ما شاء الله شغال، وهو عدى كده من جنبه لا بيشرب، هل يأمره أو ينهاه يذكره أم يتركه؟ يعني إيه اللي يجب الآن على من رأى أحد بيشرب أو يأكل وطبعا ظن إن هو ناسي يعني إنه هذا، هل يعني يجب أولا، هل يجب عليك أن تنبهه؟ دي أول حكم، إذا رأيته يأكل أو يشرب وهو ناسي أم لا يجب عليك؟ ده أول حكم في المسألة. طب في بعضهم قال يجب، والبعض قال لا يجب، يعني مش واجب عليك أن تذكره، والبعض فصل يعني إيش؟ قال إن رأيته ضعيفا ومحتاجا فتسكت عنه، لأن هذا من باب الرفق، يعني إيش رأيت الراجل واقع خالص أو راجل كبير أو بتاعي فكأنك تتغافلت من باب الرفق له، وقالوا يعني والدين يسر في ذلك والشريعة فيها رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين الأمرين لاختار أيسرهما، وإذا رأيته قويا يعني قوي شاب وقوي وقريب العهد يعني لسه بياكل في أوله فتذكره إيش تنبهه ذلك. وهذا التفصيل قال فيه بعض أصحاب الإمام أبو حنيفة. طيب هي المسألة أصلها فين عشان نتعلم شيء بس يعني يفيدنا، لأن دي هتحتاجوها في أموال أخرى. هي دي أصل المسألة، دي ليها ضابط في الأصول الفقهية، يعني هي هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ تاني، هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ يعني هل أنت المكلف ده اللي هو شافه مكلف بغير المكلف اللي هو بيشرب بياكل هو ناسي وقت الاكل ونسيان وايه غير مكلف؟ هل انا مكلف بيه؟ يعني مكلف امر بالمعروف ونهي عن المنكر، هقربها لكم، الفجر اذان الفجر، ودي بتحصل كتير وانت في البيت معاك اخوك الصغير اخوك الكبير او الاب مع اولاده، هل اللي صاحي ملزم يصحي النايم عشان يدرك الصلاه قبل خروج وقتها؟ يعني انت معدي واحد اخواتك ولا حد من عيلتك موجود نائم ويخرج وقت الصلاة وأنت مستيقظ، هل يجب عليك أن توقظه للصلاة؟ هي دي المسألة، هل المكلف مكلف بغير المكلف أم لا؟ أصلها إيش فيه؟ هي أصل المسألة حديث ضابط حديث بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم، علموا أولادكم الصلاة على سبع، واضربوهم، أو مروا أولادكم بالصلاة على سبع، ومروهم واضربوهم في عشر، صح؟ اضربوهم في العشر. طب هو في العشر مكلف، لكن انت امرت بضربه، صح؟ ومع انه غير مكلف بذلك، انت امرت بذلك. فهنا العلماء قالوا اذا لو قلنا المكلف مكلف بغير المكلف، يبقى يجب علي ان رايت واحد نايم هتروح عليه الصلاه اوقظه، يجب علي ان انا لو رايته بيشرب ان انا لابد ان انا اذكره حتى يمتنع عن الطعام والشراب. هذه هي اصل المساله. والبعض يقول لا هو غير مكلف إذن لا يجب، لكن يستحب أنك تذكره. والصحيح أنك يجب عليك أنك تذكره، هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنك إذا رأيت يشرب أو رأيت نائما أنك توقظه للصلاة، أو أنك تذكره أن يمتنع يمسك عن الطعام وعن الشراب. تفضل. مش مهم حتى لو في الشارع تذكره، هو ممكن يكون عامد او ناسي، لكن انت هتظن بيه انه ناسي، هتقول له انتبه انت مش صايم. ممكن يكون مريض، ممكن يكون عنده عذر فبيشرب، صاحب مرض وبياخد ادويه فبيشرب، ممكن او غير. بص كل هذا ممكن، لكن انا بتكلم عشان كده قربتها ليش؟ انك رايت الشخص بيشرب من اهل بيتك او من شيء وانت تعلم انه صايم، او هو ظاهر انه واحد دخل حتى يتوضا للصلاه في المسجد فشفته جه عند الحنفيه وراح ايه نسي وهو بيتوضا راح بيشرب حط ايده ويغرف وبيشرب، فهتذكره. يعني اقصد اقول ان المساله هنا على حسب ظنك، يعني لا اشكال فيها، لكن هنا هل يجب عليك ام لم يجب عليك ايضا؟ طيب قلنا هنا، وهذه طبعا مساله يعني خلافيه، لكن بيسالوا فيها كثير في مساله الصلاه اكثر، لما بيجي وقت الصلاه وبعض الناس نايمين، فهل يجب علي ان انا اوقظه ام لا يجب علي ان انا اوقظه؟ اذا مررت عليه يعني في ذلك. طيب ننتقل لحديث اخر من ايضا حديث ابو هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اي أيوة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت. قال: ما أهلكك؟ أو قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. في رواية قال: وهل فعل به ذلك إلا الصوم؟ يعني أنا أصوم إزاي تاني شهرين وأنا اليوم مش عارف أجيبه. قال: فهل تجد إطعام سكين مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، والعرق اللي هو المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بين لبتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. فايش تعرفوا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأت الحديث من قبل. لا أنا أريدكم تتدبروا كده الشيء. نعم. الرجل الذي طلع كفارة رجعته، اقتربت كثيرا يعني. بدل ما يطلع كفارة خد حالته زي مسلم. نعم، هو الرجل جاء يقول هلكت، بيشد في شعره كمان، وكان حالته يعني ثائر الراس في روايات، يخرج به الامر انه خد معاه طعام لاهل بيته 60 مسكينا ياكلوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر حكمه قدر الله عز وجل، ربنا يعلم ما في القلوب. هو مع انه فعل ذنب يعني وقع على اهلي في نهار رمضان، لكن هو شعر واضح انه بما فعل، فقال هلكت يا رسول الله، يعني عمل جرم كبيرة، وهي كبيرة، ولكن وزر النبي صلى الله عليه وسلم يضحك له في آخر القصة. ما يعني المسألة كلها كانت احنا لو جالنا واحد دلوقتي هنا ممكن هنكون علقناه على الباب ومش هيمشي لما يكون يعني خد يعني ادينا له انظر الى سلم رحمه حقيقه، انظر الى طريقه كما فعل مع العربي لما بلغ في المسجد. راح شوف دخل عليك واحد يقول في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه هيفتكوا بيه، فقال لا تظلموه اتركوه. ثم بعد كده يا هذا تعالى من المساجد كذا وكذا وكذا، فقال ما كهراني ولا نهراني. ليش؟ لانه هو الاعراب كانوا زمان قضاء الحاجه عندهم في اي حته، يعني يدخل ياخد جنب ويقضي حاجته في الصحراء او في شيء، فجاء على سجيته فاهم من المسجد يعني ايش؟ ما يفهم. ولكن انظر لخلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل ايضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الا انه ضحك، هو ضحك من سبحان الله من قضاء الله عز وجل مع هذا الرجل. انه في الاخر هو بعد ما يخرج كمان خد معاه طعام ايضا بعد ما فعل من ذلك. فهذه طبعا جيت في الاخر انه فيها الفائده او الحكمه، لكن الحديث اوله طبعا مساله الجماع في نهار رمضان هذه لا شك محرم بل وكبيره من الكبائر محظورات الصيام، وحقيقه هو من اشد المحظورات ايضا، لان حتى الكفاره مغلظه فيها، يعني لو افطر باكل او شرب غير لو افطر بالجماع على الصحيح عند الجمهور. لكن هنا قال ابو هريره بينما نحن جلوس رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يعني نعم الجليس ونعم المجالس، وهو كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشد ما يكون حرصا على مجالسه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني يتجمعون حوله يكونون معه يعني يتبركون بالخير العظيم الذي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ينزل اياهم الوحي وغير ذلك، تتلى عليهم ايات الله عز وجل تبين لهم الاحكام، حتى انه كان الصحابي اذا غاب عن المجلس يعني يسال غيره بمن حضر ماذا تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عمر يفعل مع صديقه الذي كان يرعى معه الغنم، كان ليله له وليله او يوم ويوم، فكان يساله عن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس. ايضا قال بينما نحن جلوس، فهنا وهذا يبين لك دقه تفصيل الصحابي في الروايه ايضا، لانه حافظ لنا ما كان من سنة قولية وفعلية حتى وتقريرية، فنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل يعني تفاصيله أيضا. فحتى وطبعا هنا الراوي من أبو هريرة وقبل أبو هريرة وقبل أبو هريرة، حتى أن أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري أسأل من هم السبعة أم ما أسأل، يبدو أن أنا ما أسأل السبعة الذين أكثروا. طبعا إحنا لو سألنا أي حد في الشارع عن أفضل سبع لعيبة دلوقتي في العالم في الكورة هيجيب لنا من واحد لخمسين مثلا أو شيء. طب هل احد يعلم افضل السبعه الذين اكثروا من الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم؟ خمسه. عارف خمسه؟ هم سبعه مش خمسه. لو انت عايز تخليهم خمسه اللي هي المسابقه خمسه. عندنا هنا سبعه. طب قول خمسه. سيدنا ابو هريره، سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس، عبد جابر وانس وعائشه وعائشه، لكن عبد الله بن عباس لا. لا احنا نعمل فيها المسابقه دي. لا لا مش عمرو، ما هو قال عبد الله بن عمرو وقال ابن عمر وابن عمرو وعائشه وجابر وابن مسعود وانس. ها طب لما نخلص الدرس حد يجيبه لنا الباقي. اولا ما خالص ابن عباس مات وعنده 13 سنة كمان فقط، فليس من المكثرين في الرواية، ليس من المكثرين في الرواية. و طيب نقول هنا طبعا أبو هريرة يقول ذلك، الناس كانوا يقولون على أبو هريرة أكثر أبو هريرة، يعني أكثر أبو هريرة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني كنت رجل أصحب الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم السفق في الأسواق، فكنت أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا أو نسوا. فهنا يبين لك كيف أبو هريرة تفرغ لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أسلم متى أبو هريرة؟ حد يعرف متى أسلم؟ السيرة بقى خيبر، هو دخل بعد فتح خيبر مباشرة، حضر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر لكن لم يحضر. فخيبر كانت سنة كام؟ سبعة. عشرة مات توفي مثلا ثمانية فتح مكة، خيبر سابعة، يعني هو كل الحكاية اللي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ سبعة وثمانية وتسعة 10 4 سنوات تقريبا يعني أتمها، ومع ذلك كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. تفرغ أسلم متأخرا، وكان من أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهنا قال إذا جاءه رجل، طب هل لما يكون رجل هذا يسمى عند الحديث مبهم مجهول يضر في الحديث إن إحنا مش عارفين اسمه؟ لأنه صحابي، فسواء عرفني اسمه أو لا نعرف اسمه لا يضر، صحيح؟ هو الحق أنه سلم بن صخر البياضي عفوا هو فإذا هو صاحب قصة الجماع في نهار رمضان مشهور يعني بذلك. فقال يا رسول الله هلكت. وهنا لما كان قال يا رسول الله، وكان الصحابة لا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم إلا برسول الله. الأعراب كانوا يدخلون يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما كانوا يقولون ذلك أبدا، كان لهم توقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يمكن أن ينادونه باسم مجرد يا رسول الله يا نبي الله، أي واحد فيه من هذه المسألة أيضا. لأن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فهنا لا يمكن أن تنادي الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينادي ذلك، هذا من الأدب من التعظيم لشعائر الله عز وجل. قال هلكت، في رواية قال هلكت وأهلكت، وإن كانت دي ضعيفة لأنه أهلكت يعني على امرأته في ذلك أيضا. قال لكن هو هلكت، ومعنى هلكت يعني وقعت في المعصية، انتهك حدود الله عز وجل وغشي محارم الله عز وجل، وهذا لا شك هلاك للعبد. انظر المسألة ليست هينة، أنك تتعدى على حرمات الله عز وجل، تفعل الذنوب والمعاصي. هو أول ما فعل قال هلكت. الآن البعض يقع في المعصية وأراجل ما فعل شيء وربنا غفور رحيم وكريم لا، هم أصحاب القلوب الحية التي لما تقع في المعصية والذنب ما يمكن أن تتحمل، تشعر مرة واحدة بأنها نزلت عليهم المصيبة والعقاب من الله عز وجل أيضا. فحتى في رواية أنه كان يضرب صدره، يعني جاء يضرب في صدره ويصيح ويقول هلكت يا رسول الله، يعني يعني بيضرب في صدره ويصيح حالي. وذكر قلت النبي ليش ضحك، جاء بحال ورجع بحال أيضا. فهنا حتى أنه بعضهم كان يعني يقول أنه يضرب وجه صدره ويصيح، صور من صور التفجع، أنه متفجع من هول ما فعله ومن وقع. فهنا من شدة ما فعل من ذلك. ونقول بعد هذا الأمر قد يكون فيه ناهي على أن المرء إذا أصابه شيء أن يضرب الخدود أو يضرب الصدر أو غير ذلك، أو كان فيه من باب التسخط على قضاء الله وقدره، لكن الظاهر الله أعلم بأنه النبي أقر ذلك على أنه ممكن يكون ليس من باب التسخط ومن باب شدة المصيبة الذي وقع فيها، ليس من باب الاعتراض على القدر والتسخط، تمر على ذلك أيضا، أو قد تكون قبل التحريم، هذه نزل في ذلك أيضا. قال هلكت، وكما بينا أيضا. وهنا أن الصحيح هنا أن الكفارة، طبعا دي مسألة أخرى، مسألة فقهية معنا، أن الإنسان لما علم بأنه قد وطئ جامع في النهار أمره بالكفارة. وهنا الظاهر طبعا دي مسألة خلافية، نأخذ الملخص فيها، هل الكفارة عليه وعلي أم عليه فقط؟ هذه خلاف بين المذاهب، والراجح في الحديث أن الإنسان أمره هو بالكفارة ولم يأمر المرأة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن ده البيان وقت الحاجة، أنه يعلمه ماذا عليه. لو كان على امرأته كفارة أيضا، أنه قال أعتق رقبة، طب صوم 60 يوما وأطعم 60 مسكينا، ولم يخبره بأن زوجته عليه ذلك، فلذلك البعض قال تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن لا، الكفارة تكون على الرجل فقط فيه. لكن هل الكفارة ولا ترتيبا أم تخيرا اختيارا؟ كفارة الجاعف على الترتيب أم على التخيير؟ على الترتيب، إنه قال أولا أعتق رقبة لا يملك، ثم قال صوم 60 يوما أو شهرين، قال وما أوقع به إلا الصوم فقط، يعني كيف أصوم؟ ده أنا اللي وقعني في المسألة الصوم، ما احتملش الصوم، فقال له أطعم 60 مسكينا. وطبعا هنا قالت عدة روايات، وقعت على امرأتي في رمضان، أصبت أهلي ونصائم، وقعت على أهلي ونصائم، كل هذه من الصحابي. وهنا فيها أيضا كناية إن الصحابي ما ذكر اللفظ المستنشع أو اللفظ الشنيع في ذلك اللي يعلمه العوام، كان بذلك قال وقعت وأصبت، وهذا دلالة على المرء لابد له من حفظ المروءات، وأنه لا يمكنني خاصة في الألفاظ التي يعني لا يمكن أن لا يقبل فيها التصريح. والقرآن جاء بذلك، قال يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم أو لامستم النساء أو قال تمسوهن. ابن عباس يقول رضي الله عنهما إيه؟ القرآن يكني. فالمس واللمس والمس تحديدا يقصد به الوطأ أو الجماع إلى غير ذلك من. قال وقعت أصبت جامعت، كل هذه ألفاظ تبين ذلك أيضا. هنا يبين بأنه الحكم الفقهي الذي معنا الآن، من فعل ذلك ووقع فالكفارة عليه واجب، لابد أن يكفر هذه الكفارة، وسواء أنه يعتق، طبعا فيش عتق الآن، في إما يصوم شهرين متتابعين إن كان مستطيعا للصوم، ولابد إذا الترتيب ليش؟ لأنه لا ينتقل إلى الإطعام إلا لو كان عاجز عن الصوم فقط أيضا. وهنا يعني المسألة الأخرى التي تتفرع، إذا وقع الجماع في قضاء رمضان هل يأخذ حكم رمضان أم لا؟ يعني واحد الآن بيقضي يوم رمضان، كان مسافر، أو امرأته تقضي رمضان، فهو في القضاء مش في رمضان، وقع في ذلك، هل هذا عليه الكفارة أيضا أم ليس عليه الكفارة؟ المسألة هذه خلافية، وراجح بأن قضاء رمضان ليس كرمضان، يعني الكفارة في الوقوع في رمضان لحرمة الشهر لعظم الزمان فجاءت الكفارة، أما لو جامع في قضاء رمضان فليس عليه، لا شك وقع في الإثم وعليه القضاء، لكنه لا يلزمه كفارة إيش؟ الذي يكون في رمضان. ليش؟ وهذا القول قول الشافعية والحنابلة، وطبعا خلاف للمالكية، قالوا لو جامع في قضاء رمضان عليه أيضا الكفارة في ذلك أيضا. طيب، وهذا صحيح انه ليس عليه لحرمه الشهر. المساله قال وقعت اهلي في نهار رمضان، فالنص قال ايش؟ في نهار رمضان، فهنا يقصد به ان المساله حرمه الشهر في ذلك. طيب، هب لو باشر فانزل ولم يجامع، باشر مع اهله باشر دون الجمع فانزل، طبعا وفسد الصوم بالانزال فسد، لكن هل عليه كفارة الجماع أم لا؟ الصحيح بأن الكفارة هنا للجماع وليس للإنزال، المسألة ليست للإنزال لكن الكفارة هنا للجماع، وهذا طبعا إن أتى بمقدمات الجماع دون العلاج انتهى كحرمة الشهر أيضا، يعني لكنه يعني وقع في يعني المطية، بعضهم قال ذلك، و المطية أنه ممكن يحدث فيه الأمر، لذلك نقول لك إن الحكم حقيقة مختص بالجماع وليس مختص بالإنزال، لأن الجماع فيه معنى زائد على الإنزال أيضا، وإن كان الإنزال بالمباشرة محرما أيضا وهذا محرم، لكنه لا يكون في نفس الحكم فيه بالضبط هكذا. طيب، هو قال هنا وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم. طيب إذن تهاب لو رجل كان مسافرا وأبيح له الفطر في رمضان فجامع أهله وأهله كانت معه مسافر أفطأ أو كانت حائض وطهرة في نهار رمضان، هو كان مسافر وجاء من السفر فجامع في نهار رمضان وهو ليس صائم، عليه شيء ليس عليه شيء، يبقى المسألة كلها مش في نهار رمضان فقط، مركبة في نهار رمضان وهو صائم، لكن لو جامع في نهار رمضان هو مفطر برخصة وامرأته برخصة أو يعني لا، فهنا ليش شيء؟ ليش؟ إنه قال وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، إنه ممكن يقع في نهار رمضان لكنه ليس صائما، عنده العذر في ذلك أيضا، إذا لا ليس عليه كفارة في ذلك أيضا. طيب، لو كان الرجل ده فقيه، فقيه يعني دارس فقه، وهو أراد الجماع في نهار رمضان، لا ما سافرش، ده عمل غير كده، قال لك انا الان لو وطأت في نهار رمضان هو فقه يودي في داهيه كمان قال يعني سيكون عليك كفاره جماع، قال لا انا هفطر الاول باكل وشرب، هو مشارب واكل كده انا فطرت ثم يجامع، ما هو بقى دي اشكاله الفقه لما واحد يتفقه شويه. فالان ايش؟ ايوه، ما هلا ان هو مش هو مش قادر خلاص، المساله عنده ما احتمل الشهوه وغلبته. ما هو لو سافر برضه لا ده في اشكال، لو سافر بقصد الجماع ايضا ياثم. لا يعني لو سافر بقصد الافطار، حديث بنتكلم عنها بقصد الافطار، سافر ودي بعض الشباب بيعملوها، كان يعني كنا بنحذرهم منها، بيصوموا كده اسبوعين ثلاثه وبعدين ايه، تعالى نطلع اسكندريه النهارده عشان ايه، ومخدرهم يوم راحه كده يوم راحه. فسافر بقصد الفطر هذا لا يصح، لكن لو سافر له الرخصه. لكن هذا الان ايش قال؟ انا الان ما استطيع، هو يعني غلبته الشهوه فقال انا افطر بشراب. لا، ما هيفطر بشراب الاول، يبقى وقع في اسم اقل على انه، فثم جامع بعد ذلك زوجته. وللاسف ان هذه من باب المخادعه حقيقه، وكانه قال الله عز وجل عنه لعن الله اليهود، لا لعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحوم الميته فجملوها ثم اذابوها فباعوها فاستحلوا ما حرم الله بادنى الحيل. يعني هو حرم عليهم الميته شحوم، فخدوا الشحوم دوبوها وعملوها سيله ثم باعوها سيله على انه ما باعهاش شحم. فهذا طبعا نوع من التحايل، لكن هو لو فعل الصحيح انك ستقول له اما انه عليه كفاره الافطار عمدا اكلا وشربا، والبعض قال لا يعامل بنقيض قصده فيطالب بكفاره الجماع، من هذا من باب التحايل. لكن المساله طبعا فيها الخلاف اللي انا بيناها هذا. والانسان بعيد عن الجماعه بيبقى زي الاكل والشرب، يفسد الصوم، احنا قلنا لا الانزال اه طبعا يفسد الصوم، لكن ليس عليه كفاره الجماع. نعم ايضا، نعم طبعا. هنا قال الكفاره، قلنا العتق، والعتق طبعا مش موجود الان، لكنه المفروض تبقى رقبه مؤمنه، ان قال النبي بين ذلك في حديث الجاريه لما قال لها اعتقها فانها مؤمنه ايضا. وان لم يكن فيكون الصوم الشهرين والا متتابعين، والا يكون بعد ذلك اطعام 60 مسكينا. طيب هنا في اشكال العلماء حقيقه ما حسموه حسما كبيرا، هل الكفاره رفعت عن الرجل هذا ام طبقت عليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه، فلما قال اخرجها قال على افقر من، لا يوجد افقر من بيتي. والاصل ان الكفاره لا يعطيها المرء لنفسه، فالان هو قال له خذها اطعم اهلك، تبقت الكفاره عليه ام لم تتبقى؟ ده خلاف كبير بين العلماء، يعني احنا بس بنمر كده على المساله. بعضهم قال لا سقطت الكفاره من عليه لعدم، والبعض قال لا لم تسقط الكفاره، وهو الراجح، لان النبي صلى الله عليه وسلم امره اولا بها، ثم لما اراد ان يعطيه اياه، ودي كانت جاءته فوجد انه فقير فاعطاه يطعم اهله، لكن بقي اصل الكفاره لم ترفع من عليه، لم تسقط، فعندما يكون عنده يخرجها. وهذه خلاصه المساله هذه، على انها ان هنا ان الكفاره ظلت عليه. انا نسيت اسجل اصلا، حد سجل عندكم على النفس؟ مسجل؟ انا نسيت اسجل حقيقه. طيب ف هيصوم شهرين متتابعين لابد من شيء، اذا دخلهم شيء، وده بيحصل بعض الناس بيصوم شهرين متتابعين، اذا دخل رمضان جه صام شعبان ودخل عيد رمضان فقطع. صحيح نقول ان قطع بحكم شرعي، يعني مثلا صام وجه العيد ويحرم صوم يوم العيد سواء الفطر او عيد الاضحى ايضا وايام التشريق على الصحيح ايضا، فاذا لو قطعه الصوم ايام يحرم فيها الصوم فهذا لا يفسد صوم الشهر، لا يقطع التتابع، والا غير ذلك يقطع التتابع ويحتاج انه يعيد مره اخرى بصيام شهرين متتابعين في ذلك. طيب في مساله هنا يعني نبينها، الكفاره دي منصوص عليها، ودايما يعني انتبهوا للمساله، لان الكفارات او الاحكام المنصوص عليها ليس للمفتي ان يجتهد في خلافها. يعني ايش؟ ما يقدمش شيء على شيء، ما يقولش اللي هي الترتيب هكذا، الرقبه ثم الصوم ثم الاطعام. ليش؟ لان في مساله مشهوره جدا عن بعض العلماء ما اذكر اسمه الان، كان هو ليس الزهري، لكن هو احد كان على احد خلفاء بني اميه في الاندلس. فهذا الخليفه جمع امراته في نهار رمضان، او اصاب بعض الجوارح التي عنده في نهار رمضان، فسال هذا العالم، فالعالم قال له عليك صوم شهرين متتابعين. المنذر بن سعيد، سمعت مين؟ المهم انت مش مهم سمعت مين، لكن هو المنذر بن سعيد يعني، انا واهم فيه. نعم، طيب انا ما اذكره الان حقيقه. فقال له صوم شهرين متتابعين، والاصل الترتيب ايش؟ نعم. فلما خرج من عنده قال له العلماء لما امرته بصوم شهرين متتابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان يعتق رقبه، فان لم يجد فكذا فكذا فكذا. فقال ان الرجل هذا قادر على ان يعتق رقاب مش رقبه واحده، ما عنده جواري، ده خليفه، فلو قلت له اعتق رقبه هيستسهل الامر فيعتق الرقبه، وكل يوم شغال هو يعتق رقبه شغال ويعتق رقبه. فامره بما يشق عليه كانه صوم شهرين متتابعين، لانه قال كلما اصبح جامعا فاعتق لا اشكال. لكن العلماء لم يقبلوا ذلك، ردوا هذه الفتوى وانكروها، وقالوا ليس من حق أحد إذا وجبت الكفارة مرتبة أن يجعل الأمر على التأخير ما دام أنه يعتقد الترتيب، إلا وكان في خلاف، من في بعض الكفارات فيها خلاف ترتيب أم تأخير، لكن إنه اعتقد الترتيب كما هنا ليس له أن يغير هذا الترتيب ويفتي بغيره بذلك. وهذه مسألة ليش مهمة؟ لأن في أمور النص حكمك، ما تأتي أنت تجتهد في أمور قد فصل فيها النص ورتبها أو جاء فيه الشرع، لا يصح الاجتهاد مع وجود النص، ما يصح الاجتهاد مع وجود النص. ذلك أيضا، ذلك أنت تأتي لبعض العلماء ممكن عنده نص وأراد كأنه يرى مسألة المصلحة والمفسدة شيء، ومسألة الضرورات شيء، لكن لما يكون في نصوص وصريحة في ذلك لا تخالف النص المرتب على هذه المسألة. وحديك انا هضربها مثال يعني سريع في مساله، خاصه في مساله المحرم، سفر المراه بدون محرم. لما تسال كثير الان، طبعا الحديث صحيح وله روايات كثيره في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافر المراه بغير محرم، والعلماء تكلموا بهذه المساله، تجد الان كثير من العلماء يقول لك ايش، لا تسافر المراه بصحبه امن، وأطلقوا الصحبة الأمانة دي، يعني رايحين الملاهي، رايحين يصيفوا، رايحين يعتمروا، رايحين يتعلموا، رايحين دورة، كل صحبة أمانة شيل روح. طيب أنت الآن لما فعلت ذلك أين الحديث بقى كده؟ أنت رجعت على النص ألغيته، ونسأل أن يقول لا تسافر المرأة بدون محرم، سيبك انه قال 3 ليالي ويومين وليله وبريد ونصف ثم مطلقه لا تسافر بدون محرم، نرجع بالمده الان، اتكلم على انك لما نزعت انت اجتهدت تظن ان دي عله الامان، مع ان في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش عله الامان، قد تكون احدى الحكم او الاجتهاد، لكن لما تكون العله اجتهاديه وترجع على النص يسموها بالبطلان، يبقى لابد تراجع نفسك، انت كده لغيت النص، يعني هاتي النصوص لما نزلت لكل زمان ومكان، يعني النص لما نزل مش لزمان معين وهي زمان اخر مش هيعمل بيه النص، لا، الشرع اكتمل، مفيش حاجه اسمها ان دليل ياتي ثم نقول الا لو كان مثلا بين العله ظاهره في النص كده، زي ما كده قال لهم في اول عام لما ضبح في الاضحى منعهم، قال كلوا واكلوا 3 ايام ولا تدخروا، يعني اللي ذبحته تاكلوا 3 ايام ما تدخروش لحمه هتطلعوا. فجي ما عامل الذي يعني، فسال سلم يا رسول الله ندخر؟ قال بدخره، استعجل الناس، قال منعتنا العام الماضي، قال لاجل الدافه، يعني كان في فقراء جم حوالين المدينه كان احتياج للحم فمنعهم من ادخار عشان يعطوا اخوانهم المسلمين، ثم هنا العام الذي يليه قال انما كان من اجل الدافه، يبقى بين العله في المنع في عدم الادخار العام الذي قبله واباح لهم. اذا لما تاتي العله منصوص عليها نقول نعم خلاص الحكم يدور مع علته، وجدت العله يبقى وكان الشرع بيقول لنا الحكم ده مرتبط بالعله، لو العله دي مش موجوده يبقى الحكم خلاص مش موجود، لكن ان لم تاتي العله منصوص عليها وكانت اجتهاديه، يعني من ظنوننا لا يصح انك تعود على النص تبطله، وهذه مسألة مهمة جدا أنك تنتبه إليها، وأنت بتجتهد في استخراج علة معينة من النصوص ألا ترجع على النص فتصيبه بالإبطال، إن هو لا يعمل النص الآن، وإلا يبقى أبطلنا السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أنا خدت مثال فقط أبين في هذه المسألة. تفضل. طب مسألة إن أحد الصحابة دخل عليه رجل ويرى في عينيه القتل، فقال هل للقاتل بالدور؟ فقال ليس للقاتل بالدور. ولما سئل في ذلك فقال أنا رأيت في عينيه القتل. هو رايح يقتل أصلا، جاي بس رفضة، فأرده يعني عن ما. فدي طب هو لما قال له ليس فيه توبة ما خلص عليه زي ما خلص على التعنيف نفسه، ما هو عمل معاه كده. لما قال له هل لك من توبة؟ قال له لا مالكش توبة. قال له طب اختك بقى من مرة، واخده الميت. هو كان قاتل 99 اصلا في الاول المسألة. لما راح للعابد وقال له هل هي من توبة؟ قال له لا مالكش توبة. قال له طب خلاص كمل بالمية. فلما راح للعالم، انا فهمت، راح للعالم قال له مالي النعم، انا عارف ان هي مش دي. فالهل القاتل من التوبه؟ اه طبعا القاتل من التوبه، كل الادله الوارده ان هو القاتل والسارق بس هذا ليس حكما شرعيا. اللي قال له الصحابي لو كان يعني لو ثبتت القصه كما تقول كده، ده مش بيديله حكم شرعي الان، مش زي الخليفه الاموي لما بيقول له انا وقعت كده فاعمل ايه الان. لا، ده كانه بيامر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن بطريقه يعني راى فيه بان هذا يزجره، يعني دفع المفسده الاقل بالمفسده الاعظم. لكن هو يعلم ان هو مش في ايده التوبه، التوبه مش من عنده، التوبه عند ربنا. فهو ما ادالوش حكم شرعي عملي يعني خالف يفعله. هو كل حكايه صده عن شيء، يعني كانه بيرهقه الان، انت لو قتلت ما لكش توبه عشان يمنعه، ده دفع مفسدتين. لكن هنا بيتكلموا حكم في شرعي، حكم. لا لا، ما تقاس، وخاصه ان التوبه مش بتاعته. احسن والله. طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، وهذه مسألة يعني يضحك، ولكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس كضحك حالنا. كان يضحك حتى بدت نواجذه، وهذا أكثر الضحك، تبدأ النواجذ. نعم، ألا كان لا يقهقه على الصحيح، ويبتسم ويضحك، وهذه يعني يسره ما يسر المؤمنين، ويحزنه ما يحزن المؤمنين. الله عز وجل ملأ قلبه بالرحمة. فحتى انظر لخلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الكبار والشيوخ والصغار والصبيان، كان يمر على الصبيان يسلم عليهم ويلعب معهم، وعلى الشباب وعلى الكبار يأخذ بأيديهم، والمرأة توقفه، والذي كان في عقلها شيء أرادته أن يسير معها، قال أنا معك كما تريدين، يسير معها في الطريق لف كده ورجع، وهي كان في عقلها شيء يعني أصالة، وقال سلم ما لك. فكان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بأعمارهم، مع أن هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يبين لنا خلق حقيقة، كيف يتعامل المرء مع الصغير مع الكبير. وهنا بينا كيف تعامل مع صاحب الكبيرة الذي جاءه قد وقع في ذلك، وكيف تعامل مع الصحابي الذي كان يجلد في الخمر، لما كان الصحابي الذي يسمى حمارا فجاء فهم يجلدونه، بعضهم قال لعنه الله أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، والرجل يجلد في خمر يشربه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي يثبت له انه يحب الله ورسوله. المساله هذه نحتاج اليها، لان احنا الان بنتعامل مع اصحاب المعاصي والذنوب والفساق. نعم، احنا ننكر ما عليهم من معصيه، لكن ان اردنا لهم الخير والهدايه لابد نتعامل معهم بعين اخرى. يعني لا ننكر فعلهم، لكن ايضا ننظر لهم بعين شفقه، باننا نريد ان نهديهم الى الحق ما دام هم من اهل الاسلام في ذلك. فهذه المساله لابد يراجع فيها اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع في مواقف كثيره، لنتعلم الدعوه الحقيقيه مع المخالف او مع العاصي او مع الذي يفعل الذنوب، كيف اننا ندعوه ونرده الى الله عز وجل. نكمل ولا نكتفي؟ الامر لكم. السكوت علامه ايه؟ مش عارف. يا شيخ سامع، الامر عندك. طيب. حديث بتاع سفر المرأة النقطة الأمينة، كان استدلوا شفيعية نقول به في الحج، كان استدلوا في سفر الضعينة من أي هو ده في الحج. لا تخشى إلا الله، يعني لا لا، كأنك قال تطوف الكعبة، يعني هم استدلوا به الشافعية خلافا للجمهور، ونقول به على الحج الفريضة، يجوز في حج الفريضة أن تكون في الصحبة الآمنة من هذا الحديث. طيب ايوه من هذا الطريق، نعم، ولكن هو المقصود هو انتشار الكعبه ليس عذر السفر، يعني جواز سفر المرأة، يعني المقصود بالحديث هو انتشار الامن، ان الامن هيكون منتشر، وليس في جواز سفر المرأة من لوحدها او في رفقة امنة ده اللي أراد يرد الحديث، أنه لا يكون استثناء، مش أنت تقصد ذلك؟ لا، لكن هذا الحنابلة ومن معهم يعني الجمهور، لكن الصحيح أن نقول أنا سلم بيانهم باب الإخبار، يعني المرأة ستأتي إلى البيت تطوف وليس ولا تخشى على نفسها شيء وليس معه. فقالوا هنا إذا ما دام أخبر بنا سلم، هم بعضهم يقولوا ده إخبار وليس حكما، لكن الصحيح لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالعموم أفضل، إن هو يخبر عن ما يقع وأن يستنبط منه حكما، فيقال لك الحكم مقيد. ليش؟ لأن عندنا منع السفر بدون محرم. لذلك هم قالوا، جاء الحديث وده بيبين ليس تحيزا لمسألة الشافعية ولا غيره، الحمد لله، يعني وإن كنا يعني ندرس وندرس، لكن المسألة على الكتاب والسنة، عندهم جمع بديع بين الأقوال كلها، يعني في السنة بيجمعوا يعني الأدلة. فهو هنا جمع، قال لك أنا عندي حديث يمنع خلاص لا تسافر، وعندي حديث بين أن في حالة هذه الحالة أنها تسافر وتحج حج الفريضة، فنجمع الأدلة نقول بالمنع في الكل، ونستثني ما استثناه الشرع في هذا الحديث، وتستقيم لنا الأدلة. وطبعا المشكلة مش في كده، أنت جبت الحالة اللي هي النزاع ما بين الشافعية والجمهور، إحنا لو عدينا، إحنا دلوقتي ما بقتش في الحج أهي، يعني الذي يقول ما خدش حتى بالنزاع مثلا المحصور ما بين إن وبعضهم قال سفر طاعة كابن تيمية، يعني قال إيه سفر طاعة، يعني ابن تيمية علي شوية وقال إن ممكن في سفر الطاعة، فبالتالي ممكن يدخل الفريضة مع النافلة. ده أنا بنتكلم من ناحية الإنصاف العلمي في عرض الأقوال، إن كنا نقول بيها ولا نقول بيها، لكن هما دخلوا ببره الطاعة على المباح بقى، على المباح، إن أي سفر الآن أصبح إنك إيش؟ خلاص انتشر الأمن والتليفونات موجودة، وعين الكلام ده مش صحيح. أقول أنا رأيت بنفسي حتى أنا دلوقتي الآن، مع إني أنا أقول بقول إن المرأة تسافر في حج الفريضة بدون محرم مع صحبة آمنة، لكن لا أنصح بذلك مما رأيت من ما يحدث للنساء بدون محارمهم في الحج، بيتعبوا ولو مرضت ولو احتاجت شيء لا تجد أحد يمصفها ولا يكون معها ممكن، فمما رأيناه بقيت أنا أقول الفتوى نعم ممكن، لكن أنا لا أنصح إلا تكون معها محرمها، لأن بتحتاجه كثيرا هناك في الامور. فما بالك بقى بايش؟ بامور اخرى، يعني الطياره، حتى لو ان الطياره ما يدريك ان الطياره دي ما يحصلش جوه الطياره شيء نفسه، يعني وهي راكبه الطياره تتعرض لامور معينه وفتن معينه موجوده معينه، ومن قال ان الطياره لما نزلت ترانزيت في بلد ثانيه فضلوا قاعدين 12 ساعه 15 ساعه موجوده في اي مكان اخر وهي لا تعلم كيف ستدبر امورها ومع مين، يعني فالامور اللي هم بيحتجوا بيها الان ايضا ما زال الحديث حديث، ما تستطيع انك ترد. انا بتكلم على مساله ان اجتهادك لا يؤدي الى انك توقف العمل بالحديث، زي مثلا ما تيجي تجتهد في مساله زكاه الفطر، هي صاع من طعام، النص صاع من طعام، هنقول اه في مذهب كامل الاحناف وابن ابو حنيفه قال بالقيمه، ووافقه ابن تيميه على فكره في ذلك، ويرى ان ممكن تطلع قيمه. طب لكن هل يصل بيك الامر؟ ما احنا لا نوافق، على عندنا نص انك تقول ان دايما لما تيجي تفتي ده بالقيمه، وتقول ان الاولى، طب ازاي حتى تقول الاولى في زماننا ان تكون القيمه؟ يعني تجرؤ على النص، يعني انا ارى حقا، يعني حتى ابن تيميه ما قالش ذلك ولا ابو حنيفه قال ذلك، قال ان تخرج قيمه وتخرج طعام، لكن انت تسمع الناس الان بيقول لك ايه؟ ده قيمه، دي فلوس، ويناقشك ويجادلك انك انت زي الطعام اللي انت بتتكلم عنه دلوقتي هيعمل له ايه كيلو الرز، ويبدا يسفه من القول اللي اصلا هو نص نبوي في صاع من طعام. طب يا اخي عايز تقول، قل بما قال من سلفك، يعني قل ان هي بتخرج قيمه، عند الحاجه للقيمه تخرج قيمه، وعند الحاجه للطعام تخرج طعام، تادب حتى مع النص، مش اللي قال انت كان اللي بيقول بالقيمه قد العالم كذا وكذا وكذا، وان الطعام والقيمه دي انت اللي شايفها التطور العلمي اللي في راسك، وانت اصلا تخالف النص، واللي قال بالقيمه ما تجرأش على اللي انت تجرأت عليه الان وبتقول هذا الكلام. فهذه مساله هي قله في العلم وعدم ضبط كلام السلف. زي ما برضه نيجي نتكلم في قول الملكيه في نجاسه الكلب، تيجي تكلمه يا شيخ احنا عندنا كلب، يعني الملكيه يقولوا ان الكلب طاهر والجمهور صحيح يقولوا بالنجاسه والكلب طاهر لا حرج. هو المساله كلها في طهارته، طبعا في خلاف في الطهاره، الجمهور يرى النجاسه والمالكيه الامام مالك يرى الطهاره، وده امام من امام السنه. لكن الامام مالك والمذاهب الثلاثه التانيين الاربعه بيقولوا بانه لا يجوز اقتناء الكلب الا كلب حراسه او صيد او زرع او غير ذلك. المالكيه ما قالوش انك تجيب الكلب الربع ميت اللي هو بتاع الصغير ده كده اللي يقعدوا يلعبوا بيه وينحسوا فيه البنات والاولاد وبتاع ده يحطوه في البيت. مالك ما قالش الكلام ده، ما قالش بجواز الاقتناء، وارجعوا للنصوص عندهم في المذهب. لكن اتكلموا طب انت ليه بقى رحت سايب له الاقتناء وكلمته كل ما نصدر له باب النجاسه؟ عشان انت عارف ان ايه ان مالك بيقول بالطهاره والجمهور بيقول بالنجاسه، فبينا خلاف فنلعب في الخلاف بقى. يعني ده قول ممكن تاخد بيه. طب ارجع بقى من غير اطلع بره المساله دي وكلمنا في الاقتناء. والملائكه اللي تدخل بيت فيه كلب ولا صوره ولا وينفس قيراط. طب ما هو مالك قال بالكلام، ما قالش انك انت، لكن هو قال ان الغسل من الكلب تعبدي، مساله اخرى مش دي موضوع تاني خلاص. فانا انا بتكلم ان البعض بيتعرض للنصوص. هو المساله انك انت حتى لو بتدين بقول الانصاف العلمي انك تقول وتعرض ثم تقول راي، لكن الاشكال انك انك تتحايل على الاقوال اللي موجوده وتاخذ منها ما تريد تبرزه، ودي حق يعني دي سرقه او تدليس على الناس لانك تريد انك تديهم قول معين. وما ادري انت ليش، هو الشرع مش احنا اللي نزلناه، نحن نبلغ فقط. احنا مالنا؟ احنا نعرض ما جاء ونقول بندين الله والمساله تنتهي، واحنا اللي هندير. الله عز وجل هو اللي انزل الشرع، هو الذي امرنا بتبليغه كما يكون. طيب هو ناخذ حديث حتى في الصوم في السفر، يعني ناخذ مساله السفر الصوم في السفر. انا لو همت في ابن عباس صحيح لا مع ابو هريره حتى وابن عمر أبو هريرة ويليه ابن عمر. ما أبو هريرة وابن عمر وأنس البحر عائشة قدري بقلوش عمر قدري وجابر وزوجته وابن عباس وزوجة النبي من عبد عباس. نعم احنا ابن عباس قبل جابر وقبل انت ابن عباس أصبت فيه، لكن عبد الله بن عمرو وابن مسعود ليسوا منهما. ابن عمر وقبله طبعا هريرة ثم ابن عمر ثم أنس ثم عائشة ثم عبد الله بن عباس ثم جابر ثم أبو سعيد بالترتيب اللي أنا قلت. بس خليكم معايا أنا أجيب لكم الحديث اللي جابته الأخت معانا. هو أبو هريرة ثم عبد ابن عمر ثم أنس ثم عائشة ثم ابن عباس ثم جابر ثم أبو سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. انا بس وهمت خالص في بعض بس ابو سعيد اللي ما كناش قلنا خالص نعم ثم وقع لو وقع في رمضان في قضاء رمضان هل عليه يوم واحد ويكمل ام يعيد من الاول؟ لا يمسك باقي اليوم بس فقط يمسك باقي اليوم و يعني يعيد من الاول يمسك باقي اليوم طبعا ويقضي يوما مكانا. ده لو تقصدي ايش لو متعمد، اما لو ناسي فليس عليه شيء. لو وقع في نهار قضاء جامع في قضاء رمضان هل عليه يوم واحد ويكمل ام يعيد من الاول؟ من اول الكفاره لا أنا مش بتكلم في الكفاره خالص. قضاء قضاء قضاء قضاء معلوش كفارة، فسد اليوم فقط ويعيد يوما ويمسك بس باقي اليوم على المذهب على ذلك، أو يعني هو الصحيح يمسك باقي اليوم. تعرفي دليل المسك على النت إيش؟ هي بتسأل ولا عن عن جماع؟ لا عن الجماع في قضاء رمضان. ايوه انا فاهم انت تقصد ايه، عن الجماع في قضاء رمضان هذا ده يعني. لا لا انا عايز تجيب الدليل بتاع المساك، هتعرف تجيبوه على النت دليل انه يمسك باقي اليوم عند المذاهب. لو في رمضان ممكن تعظيم للشهر في غير رمضان وحد بيقضي يوم، لا حتى في غير رمضان قال اذا فسد يومه يمسك باقي اليوم. ايوه قالوا الجمهور على ذلك. دي بقى اسيبها لكم كده، انا اقول لكم اخر لو حد جابها هنا الدليل على ذلك، على الامساك باقي اليوم فيها. طيب حديث عائشه رضي الله عنها فين احنا؟ طيب نلاحظ طب قبلها باب الصوم في السفر، لان طب تعرض لي كثير مسافر وفي رمضان، فهل يصوم ام لا يصوم؟ وطب هل المستحب ان يصوم ام المستحب ان يفطر؟ ام قد يجب عليه الفطر؟ ام ان شاء صام وان شاء فطر يبقى مش مستحب يبقى مباح؟ يعني ممكن يكون يجب عليه الفطر، ممكن يقول لا مستحب له الصوم او مستحب له الفطر او مباح يوم يفعله في ذلك، لان وردت احاديث وسنن قوليه وفعليه وتقريريه في مساله الصوم في السفر، فبتختلف احكامه على حسب الاحوال وحسب الاشخاص، حسب الاحوال وحسب الاصل. طبعا في الفطر في الصوم قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم برخص الله التي رخص لكم، فجاءت الرخصه ان من كان مسافرا انه يفطر في رمضان. وطبعا الانسان لما راى الرجل نظر الا يستظل وان يقف ولا يجلس اللي هو ابو اسرائيل، فقالوا له ذلك، قال ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه فلا يعذب نفسه بالصوم، يعني قال انه لا يفطر ايضا. وقال الانسان صلى الله عليه وسلم ايضا لما راى رجل مخشيا عليه قالوا ما حاله؟ قالوا كان صائما، قال ليس من البر الصيام في السفر، كانه ذم النبي صلى الله عليه الصيام في السفر ايضا. ومع ذلك جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه خرج من المدينه عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم، كان خروجه في شهر رمضان لما فتح مكه، فقال حتى بلغ عصفان او عسفان بالضم او بالفتح تقرا ايضا كده، وحتى بلغ قراع الغميم وعصفان بحذاء قراع الغميم وهي موجوده الان تسمى القراع، فكان كل صائم. فلما بلغ الناس المشقه وعلم الرسول انهم بلغوهم المشقه وكان وقت العصر، يعني كان باقي على امرهم بالفطر، حتى ان بعضهم قال امرهم بالفطر يستعيد، بالتالي كان ممكن يبقى في قتال في فتح مكه، فامرهم بالفطر حتى بعض الناس سقطوا من شده الصوم، وكان الصوم في كان رمضان في هذا الوقت كان شديد الحراره كما قالوا، ايضا كمان حر مكه والحجاز ليس بالهين ايضا بذلك ايضا، فامرهم ان يفطروا وقت الفطر، وكان بين العصر وبين المغرب، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم افطر والبعض لم يريد الفطر، فعنف النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة اولئك العصاة. ليش؟ لانهم عصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، ارادوا يكملوا اليوم يعني بهذا، فقال وامرهم بالفطر قال اولئك العصاة اولئك العصاة. فهنا كل دي الحديث جعل العلماء ينظرون الى ان احكام الصوم للسفر تختلف، وحتى المذاهب الفقهيه اختلفت بذلك ايضا. فبعضهم يقول اذا كان الانسان مثلا في حال سفر في راحه في مثلا ونفسه قويه ويستطيع ان يصوم ما ليس عنده عناء ولا مشقه، فلا شك ان الافضل والاكمل عندهم ان يصوم من ذلك ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الجهد به، وحتى في غزوه تبوك كما قال ابو الدرداء عن قال كنا في غزوه تبوك وكان يوم شديد الحر، حتى كانت الحلقه والاسنه تقطع من شده الحر، وما منا من احد صار الا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه رضي الله عنه وصلى الله على نبينا، ويبين شده الحر ما فيش حد صار غير الاثنين دول فقط، وهذا من باب بيان الفضل طبعا لعبد الله بن رواحه اللي صام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اذا اين الصوم بعد الرخصه وان تصوم خير ما هو الاشكال ان جاءت اولئك العصاه وامرهم ايش؟ بعد الرخصه بعد الرخصة، بعد الرخصة في السفر، إن كنتم على سفر أو جاء أو إن كنتم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبعدين في آخر الآخر وأن تصوموا خير لكم. لا، ما هذه هل تصوم خير لكم على من؟ على الأولى ولا على آخر جملة؟ ودي بيسموها ان اخر الحكم الاخير يعود على كل جمل المعطوف عليها ولا على اخر جمله؟ والبعض قال لا، دي على اخر جمله مش على اول الايه. يعني لو رجعت الايه قال فديات طعام مسكين. هنا بقى الذين تكون لهم فديات طعام مسكين، هل يرجو ان تصوموا خير لكم يرجع عليها فقط ام يرجع على كل الجمل المعطوفه؟ هذه مسألة لغوية أصولية وترجع، يعني لما يكون في أكثر من جملة معطوفة في حكم في الآخر، هل الحكم يشمل كل الجمل أم يشمل الجملة الأخيرة؟ هو الإشكال مش في الآية فقط، يعني الإشكال إن مثلا هنا قال خير لكم، وهنا قال لك العصاة، وليس البر الصيام في السفر، وهنا في شدة الحرارة صام النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ولم يصم باقي الصحابة أيضا، والحديث الذي حتى معنا الآن لما جاءه اللي هو حديث عائشه قال ان حمزه بن عمرو الاسكمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصوم في السفر؟ قال: وكان كثير الصيام. قال: ان شئت فصم وان شئت فافطر. شوف هنا ان شئت، فاذا المساله على التخيير، يبقى الاباحه، يبقى كانه لم يقول بالاستحباب ام عدم الاستحباب ايضا. طيب هنا ليه هي المذاهب في المساله هذه؟ يعني عندك مثلا نستعرض، احنا بنبين كل ده ليش؟ لنبين بأن المسألة فيها نصوص قد تظهر التعارض، ولكنه الحق أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال. يعني مثلا هذا الحديث اللي قلناه قال: إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. الحديث الذي بعد هنا هأتي بالحديث وآتي الأحكام بقى كلها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى في ناس بتصوم وفي ناس بتفطر، بس ده ما ياخدش منه حكم. هو الان ايش؟ هو قال ان هذا لم يعب وهذا لم يعب، وهذه سنه تقريريه بنسميها تقريريه. ايش؟ يعني مثلا صام وعلم ان ده صايم وده مفطر، واقر هذا على صومه واقر هذا على افطاره. تمام؟ ثم حديث الذي يبيع الدرداء اللي قلناه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى اذا كان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. يعني شده الحر ومع ذلك مشقه هي ام لا؟ انتبهوا في الحديث هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شوم شديد الحر وفي الصوم، عشان ما حدش يتنطع يقول انت معاك رخصه والدنيا حر انت ليه بتصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صام وعبد الله بن رواحه صام، حتى ان باقي الصحابه ما صاموش من شده الحر، يضعون ايديهم على رؤوسهم، ومع ذلك المشقه التي احتملها النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه صاموها. يبقى الحال بيختلف من شخص لاخر، مع ان الرجل الذي وقع من الصوم قال ليس له البر من الصيام في السفر، لانه حاله لا يحتمل، فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اذا انا يعني اقول لكم الضابط اللي يحل لكم الاشكال ونخرج منه، لكن هنستعرض الاقوال: ايسره افضله، ايسره افضله. اللي كان له الصوم ايسر في السفر فهو أفضل له، وإن كان له الفطر أفضل في السفر فهو أفضل له. وهذا يحل لك الإشكال بين الأحاديث التي جاءت في هذه المسألة. وإلا المذاهب بتقول إيش؟ يعني ابن حزم يرى وجوب الفطر في الصوم في السفر لقوله إيش؟ ده فعدة من أيام أخرى، من كان منكم مريضا أو على سفر طبعا تقدرها فأفطر فعدة من أيام أخرى. فهنا قال الأمر بالافطار في السفر، لذلك ابن حزم يرى ان من لم يفطر ياثم ولا يحل له الصوم. طيب هذا الظاهري. الحنابله يرون العكس، يرون المساله يفضلون، يستحبون الفطر على الصوم، يستحبون الفطر في الصوم في السفر عن الصوم. ليش؟ قالوا رخصه، وان الله يحب ان تؤتى رخصه، فيقدمون الفطر على الصوم استحبابا مش وجوبا. الشافعية العكس، قالوا أو هم قالوا أيسره هذه أفضله، قالوا إن كان الصوم أفضل له فهو المستحب، جمع بين الأدلة كلها اللي شفناها، وإن كان الفطر أفضل له فهو المستحب له في حقه، لكن في العموم الفطر الصوم لمن استطاع أفضل. ليش بقى قالوا؟ قالوا خد بالعزيمة، هو لا يمكنه الأخذ بالرخص. والأمر الثاني براءة الذمة، بأنك إنك تسارع في براءة الذمة بصوم رمضان، ما تؤخر وتقضي بعد ذلك، لا تعلم الأجل ما لم أنت مستطيع. فقدموا، ما قدموش من رؤوسهم، لا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صام. صحيح هو خلاهم يفطروا في مكة بالفتح، لكن في تبوك صام وشدة الحر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لما رأى هنا المشقة في الصحابة وسقط منهم ناس، أمرهم بالصوم بالإفطار، وقال لأولئك العصاة الذين لم يصوموا. ولما هو صام منفردا في تبوك أو مع عبد الله بن رواحة، فكان هو في شدة الحر لكنه كان محتمل، صام هو ولم يأمر الصحابة. فإذا المسألة هنا كما قال المذهب هنا أن الصوم للمسافر إن لم تلحقه المشقة أفضل، وإن لحقته المشقة لا، الفطر أفضل له من ذلك. وذلك يختلف أحوال الناس في هذه المسألة، فلا أحد يعيب على أحد كما جاء السنة هنا، من صام صام ومن أفطر أفطر. ولكن كما قلت المذهب عند الشافعية الصوم أفضل، وعند الحنابلة الفطر أفضل، وعند ابن حزم الفطر واجبا بذلك، والبعض قال المسألة على الإباحة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا ملخص المسألة في السفر، يعني نكتفي بهذا القدر يعني حتى ما نطيل عليكم أكثر من ذلك. و يعني نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، ما أدري احتمال ما نستطيع الأسبوع القادم، في احتمال كبير، احتمال أكون غير متواجد يعني على حسب الأمر، فلوني أود يعني لا أقطع، لكن لو يسر الله عز وجل سأكون، وإلا أستريحكم عذرا. إن شاء الله نعود بعد رمضان إن لم نستطع، يعني نفرد بقى على حسب رغباتنا إن شاء الله، يكون الدرس أيضا يعني يجمع من بعض الأمور، فقه عقيدة وغير ذلك، تبسيطا إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك.